رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسنا علمي الكريم. في الجليلين وصلنا إلى آية 262 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. سمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف رحمه الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقوله مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله. هذه الآية والآية التي قبلها، الآية التي قبلها مثال ضربه الله للمنفقين في سبيله، وهذه الآية مبتدأ وخبر. الذين ينفقون إلى آخره اسم الموصول وصلته وصفتها مبتدأ وخبرها لهم أجرهم عند ربهم، لكن هنا يعني هذا بيان فضلهم. قول لا يتبعون ثم لا يتبعون، لم يتعرض المصنف إلى ثم هنا، هل هي الترتيب على بابها والتراخي أو لا؟ الصواب أنها ليست على بابها من حيث التراخي، وإنما للترتيب، ترتيب الجمل، لأنه لا يكون المن إلا عقب الإنفاق، ولذلك إلا عقب الإنفاق، ولذلك قال لا يتبعون. والمعنى ثم هم مع ذلك أي وهم مع ذلك لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولو كان عقب الإنفاق مباشرة، وليس المراد به التراخي بثم، لأنها ليس المراد منها هذا، وإنما المراد منها عطف الأحوال. من ولا أذى، أي المن والأذى بذلك فسر المن، ثم بعد ذلك يفسر الأذى. نعم، قال منا على المنفق عليه، يمن عليه بمعنى يذكر أنه أنفق عليه، أنفقت عليه، أعطيته، أحسنت إليه، جبرت خاطر، أنا فعلت لك كذا. نعم. ولا أذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه. نعم. ونحوه. نعم. لاحظ كيف فسر الأذى المن، قال على المنفق عليه، يتمنى عليه، كما قال عز وجل: ولا تمنن تستكثر، على القول بأنها بمعنى المن. لكن ولا أذى عطفها، قال يعني بشيء وليه، كأن يذكر لغيره يقول أنا أعطيت فلان، هو لا يحب أن يطلع الناس على ذلك، ولا يحب على شخص معين. على كل إن هي أعم من ذلك، لأنه نكرة في سياق النفي لا يتبعون، فهي وكذلك المن، لكن الأذى أوسع من المن، لأن المن شيء معروف معين، لكن الأذى لا، قد يكون أذى باللسان، أذى بالتصرف، أذى بالاستخدام. بعض الناس إذا أعطى شخصا يصبح يخدمه لنفسه، يرسله لأشياء وأفعال وأمور فيؤذيه أو يذكرها لغيره، فهي أوسع مما ذكره المصنف به، لكنه غالب ذلك أنه يتأذى بأن يذكر منته عليه عند الناس. نعم. لهم أجرهم، قال هذا لأن هذا انفاق في سبيل الله، والمراد مثل ما تقدم قوله في سبيل الله أي طاعة الله لوجه الله، لوجه الله، فلا يجتمع الانفاق لوجه الله مع إيذاء المنفق عليه أو المن عليه، ما يجتمع. نعم. لهم أجرهم، لهم أجرهم ثوابهم، ثواب إنفاقهم. نعم. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. هل في الآخرة راجع إلى يحزنون أو إلى الجميع؟ الظاهر أنها للجميع، يعني لهم ثوابهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون في الآخرة. نعم، لأن المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، ويستظلون، فإذا جعل تحت الظل وجد الأمن ولا خوف عليه. ولا خوف هنا مرفوعة، ولم يقل ولا خوف عليهم مطلقا نفي لذلك، لا، يعني لا يلحقهم خوف بسبب ذلك. ماشي. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال المصنف رحمه الله: قول معروف كلام حسن ورد على السائل جميل ومغفرة. قول معروف لما ذكر المن والأذى قال: خير من إعطائكم، خير من صدقة يتبعه هذا. تقول له قولا معروفا، تقول الله يرزقك، كلام حسن، المهم يعني نعتذر إليك، المهم. أما أن تعطيه وتؤذيه وتقول آذيتنا وأخذت كذا، لا، بل تحسن وبدون إذا، أو تقول قولا معروفا، معروف يعني الشيء الحسن ليس منكرا. نعم. السلام. كما في قوله عز وجل: وإما ولا تجأ. نعم. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وتبدل تبديرا إن وبذل إن كانوا إخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تعرضن عنهم يعني لا تستطيع أن تعطيهم، ليس عندك شيء، فقل لهم قولا ميسورا، يعني نعدهم إن جاءنا خير إن وجدنا، وهكذا. نعم. ومغفرة، ومغفرة له في إلحاحه خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. مغفرة أيضا، أحيانا بعض المحتاجين يكثر السؤال والإلحاح أو يلح أو يكثر العود والمجيء، فلا تؤذيه، تعفو عنه، تقول يأتي الله بخير، الله يرزق، وهكذا، لكن لا تؤذيه، اغفر له حتى لو تأذيت، يعني آذاك بالأسلوب والتكرار. فلا تقول له قولا معروفا وتغفر له إلحاحه خير من صدقة يتبع هذا. وهل هذا الخير بمعنى أن فيه أجرا لأنه قال قولا معروفا وعفى عن إلحاحه؟ هذا هو الظاهر، لأن القول المعروف فيه أجر، كلمة طيبة صدقة، والعفو عن الإيذاء صدقة، فهو هنا المفاضلة بالأجر الذي يناله من قوله المعروف والعفو خير من الأجر الذي يناله بصدقة فيها منة وأذى. هذا هو المعنى. نعم، بالمن والتعيير. نعم، لأن هذا الذي تقول له أنت إذا يعني أكثر الإلحاح، وقلت له أنت تكثر السؤال وأنت تؤذين وكذا، هو ينجرح بهذا الشيء، هو ينجرح فهذا أذى. نعم، الله غني، الله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. سبحان الله، والله غني عن صدقتكم، لما يأمركم بالصدقة لا لحاجته، لا لحاجته، ليس كظن اليهود لما أمروا بالصدقة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن تأمرنا يا محمد كذا، وأن الله يأمرك أن تأمرنا أن نتصدق، هذا يدل على أنه محتاج إلينا، تعالى الله، فرد الله عليه. فهنا ذير الله الآية بعد الأمر بالصدقة والحث عليها. سبحان الله، هنا مثال وترغيب، لكن تقدم في أوائل الآيات والذي جاء بعدها قصة إبراهيم والصاحب القرية ومحاجة إبراهيم، آية الكرسي جاء قبلها، يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم جاءت قصة آية الكرسي وما بعدها كذا، ثم عاد مثل الذين ينفقون، وفيها الأمر. فهو غني عن صدقة العباد، لو شاء أعطى هذا الفقير من دون أن يسألك. سبحان الله، حليم، أيضا اقتران اسم الحليم هنا، اقتران اسم الحليم هنا. أكثر الآيات والله غني حميد، محمود، حميد بمعنى محمود، وهنا حليم الاقتران لوجود الأذى، للنهي عن الأذى، ويغلب ذلك، يغلب وجود الأذى، إما من المتصدق إذا منى، أو من السائل إذا ألحف. فقال حليم، سبحان الله، يحلم عنهم إذا أساوا إلى الفقراء. والحلم عدم المعاجلة بالعقوبة، ولا يلزم منه العفو، لا يلزم منه العفو، لأنه قد يحلم تأخيرا عن تعجيل العقوبة. أما العفو والغفور فهذا يدل على العفو عن الذنب ومغفرته، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفرنا. نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى إبطالا كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا لهم. لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها، لأن الصدقة نفسها وصلت إلى المسكين، وصلت إلى المسكين، فهي لا تضمحل، لم تحترق، لم تضع، لكن المراد إبطال الأجر والثواب، إبطال الأجر والثواب، لأنه قال قبلها لهم أجرهم عند ربهم. ولا يبعد أن يكون لإبطال للصدقة نفسها أن لا يبارك فيها إذا من بها صاحبها وتفاخر فيها، أنها تكون غير مباركة. ولذلك يستحب له أن يدعو لمن يتصدق عليه أن يبارك الله له فيها، وأن تطيب نفسه بإخراجها، لأنها لو خرجت من غير طيب نفس لم يبارك له فيها إذا أخرجها بالإلحاح. قال بالمن والأذى، لأنه دل على أنه ليس فقط أن المن والأذى لا خير فيه، بل أنه يبطل، لأنها قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربه، هنا يبطل الأجر. والإبطال كما تعلمون هو إبطال الشيء بعد إبرامه، فقد يكون الإبطال متأخرا بعدما يستحق الأجر بإعطاء المسكين حاجته، ثم بعد مدة يمن عليه فيبطل. سبحان الله. قال الشيخ: إبطالا أظهر المصدر، لا تبطلوا صدقاتكم إبطالا، لكن أظهره مع أنه قد لا يحتاج إليه، لكن لأنه موجود كالذي، التشبيه لأجل التشبيه، هذا يعود إلى شيء، هل هو يعود إلى الضمير بتبطل أو إلى الذين آمنوا، يعني لا تكونوا كالذي، فيكون المحذوف فتكونوا كالذي. المصنف لما أراد أن يجعل المشبه به هو الإبطال أظهر المصدر، قال إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، لأن المشبه به عند المصنف هو الرياء، المشبه به عنده هو الرياء، ولذلك صار ردد للتهي المشبه هو الإبطال. فالمشبه به هناك إبطال المرائي، كإبطال المرائي، مع أن ظاهر الآية أن المشبه به هو نفس المرائي كالذي ينفق، نعم، فالظاهر يعني أقصد الظاهر من من من اللفظ، لكن المصنف صرفه إلى أن المراد به تشبيه الإبطال، لأن المرائي أمره أكبر من ذلك، يبطل عمله، لكن عمله عمل المشركين شرك، هو أكبر كحال، لكن من حيث الإبطال، لأن عمل المرائي باطل غير مقبول. كذلك المنان بالصدقة أو المؤلي بها عمله باطل، ملك باطل. سبحان الله. أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله. وهذه فيها أيضا تنبيه على أن المرائي نفقته باطلة التي رأى فيها وهكذا بقية الأعمال المراءة. والنفقة هنا المراد بها نفقة الصدقات أو نفقة ما فيه أجر يرائي فيه، كالنفقة على الأقارب والنفقة، إنها هي مأجور عليها إلا إذا رأى فيها. ماشي. أيوه. الذي ينفق رعاء الناس مرائيا للناس، مرائيا لهم. رعاء يعني رياء، يهمز ويسه. مرائيا نصب الظاهر أنه على الحال، يعني حال كونه مرائيا لهم. السلام عليكم. السلام. ماشي. قال المصنف رحمه الله: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن فيه، نعم، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق. وهو بالواو. وهو بالواو، نعم. هو وهو هذه حالة له صفتان، الصفة الأولى الرياء، والصفة الثانية أنه لا يؤمن وهو المنافق. وهنا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، إما إيمان اعتقاد لا يؤمن اعتقادا فهذا النفاق الأكبر، وإما يضعف إيمانه بالأجر من الله وباليوم الآخر، لأنه يطلق على ذلك، يسمى الإيمان بثواب الله إيمانا بالله. قال عز وجل: أو الإيمان بأفعاله، أو الإيمان بقدره، أو يسمى إيمانا بالله. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال العلماء: يؤمن بقدر الله، أنها من عند الله، فهو آمن بأفعاله. قال: يؤمن بالله. هنا يؤمن بالله إيمانا بوجوده، إيمانا بإلهيته، إيمانا بتشريعه لذلك، صدق، إيمانا بثوابه، واضح؟ فهي شاملة لهذا. كذلك اليوم الآخر، إيمان بالبعث من عدمه. يعني قال: ولا يؤمن باليوم الآخر، يعني لا يؤمن بالبعث، الاحتمال، أو لا يؤمن في الجزاء باليوم الآخر، كما قال عز وجل: لمن يرجو الله واليوم الآخر. فيكون الجزاء يرجو اليوم الآخر، لأن قوله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، متى؟ في الآخرة كما تقدم. فيكون هنا المراد لا يؤمن بالأجر في اليوم الآخر. والذي لا يؤمن بالأجر في اليوم الآخر نوعا، إما من ينكر ذلك، وإما من يضعف عنده ذلك، يضعف عنده ذلك حتى كعدم، إذا أخبرته بالمعلومة هو يعرفها علما لكن ليس لها أثر في نفسه، ليس لها أثر في نفسه، فلذلك هذا يضعف إيمانه، ضعف إيمانه. فهذا احتمال، هذا احتمال. وثم أنه الوصف في قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، قد تكون العطف عطف صفات، يعني هو هذه صفته، يرائي ولا يؤمن. وقد يكون حال عطف تنويع، قد يكون يرائي وهو من المؤمنين ليس من المشركين أو المنكرين للبعث، لكن يرائي، أو يكون غير مراء ولكنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كما كانت العرب تتصدق وهي لا تؤمن بالبعث. كيف تتصدق وهي لا تؤمن بالبعث؟ تتصدق تظن أن هذا مما عليها أو يقربها إلى الله، أو يقربها إلى الله بالثواب في الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها ومن فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا هؤلاء صنف مما فسر فيه معنى الآية أنه لا يؤمن بالبعث، مشرك، لكنه ينفق في الدنيا ليربو ماله ويبارك ويدفع عنه البلاء وهكذا. العطف في قوله ولا يؤمن بالله قد يكون عطف ضم مترادفات، يعني صفاته كذا رياء ولا يؤمن كحال المنافقين مثل ما قال الشيخ، وإما أن يكون عطف تنويع، قد يكون مرائيا وقد يكون غير مؤمن. والمرائي يوصف بأنه غير مؤمن لكن ما يوصف بأنه كافر، واضح؟ لأن الإيمان ينفى عن صاحب الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن لا يقال أنه كافر ولا يخرج من الإسلام بذلك. هذا هو المقصود. فهنا ليس ببعيد، لأن المرائي فعل شركا فهو لا يؤمن. لو كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع، يعني يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به، فهذا لو يعلم هذا العلم حقيقة وهو يعني علم قلب وفقه قلب ما رأى، إنه عقوبة، لكن ضعف عنده هذا لضعف إيمانه، ضعف إيمانه. كل هذه ترى محتملات للآية ولا تتعارض ولا يمنع بعضها بعضا لدلالة الأدلة عليها. نعم. فالمهم قوله وهو المنافق، لأن ظاهر الآية أنه كونه لا يؤمن باليوم الآخر هذا من لا يؤمنون بالبعث. نعم. فمثله الآن ضرب مثالا له. نعم. فمثله كمثل صفوان حجر أملس. صفا، صفوان، صفا، لا تنبت ولا تحرث ولا تبذر. عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد، فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه. هذا هو مثال الصفات، إذا كانت عليها تراب يظن الناس أنها أرض، فإذا نزل المطر ما تنبت لأنها قشرة صغيرة ما فيها بذر. ثم المطر الوابل الشديد، المطر الشديد يغسلها يذهب هذا، فتبقى ما كان الناس أول الأمر يظنون أنها أرض وينتظرون المطر، لما نزل المطر غسلها وظهرت لهم الصفا. فكذلك أعمال المرائي يظن أنها عمل صالح وهو لا شيء، هباء منثور. كذلك الكافر هباء منثور. هذا مثال أول، سيضرب له مثال آخر بعد ذلك. نعم. لا يقدرون استئناف لبيان مثل المنافق والمنفق رياء الناس، وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على كل شيء ما كسبوا عملوا. لا يقدرون، هم يقول استئناف، لماذا استأنف؟ كلام مستأنف، هو لأنه مستأنف، وقد يكون غير مستأنف، يعني يكون تابع لما قبله، بطل عمله ولا يقدر عليه، ولا يقدر عليه، ولا يقدر، لا يقدرون، وكأن قال ولا يقدرون، هذا احتمال. وعليكم السلام. لكن ما مشى عليه المصنف أنه استئناف لأنه ليس فيه ضمير عطف، فيكون استئناف، والاستئناف هنا يقولون لعله مقدر له سؤال، فإذا كانوا بطل عملهم فما حالهم ومآلهم، هل يرحمون، هل كذا، قد لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لكن الظاهر الأول ظاهر أنه معطوف ولو لم يعني يوجد الضمير العطف، الجملة هذه جملة لا يقدرون، قال لي استئناف لبيان مثل المنافق، مثل المنافق والمنفق رئاء الناس، وجمع الضمير كلمة يقدرون، ما قال لا يقدر، هو واحد، صنف واحد، جنس واحد، فقال لا يقدرون، قال جمع الضمير باعتبار معنى الذي، معنى الذي، لأنه قال كالذي ينفق، أي الذين، المراد به الذين، المراد به الذين، وليس لفظه، لفظه المفرد، والذين جمع، واللذان مثنى، لكن معناه بسياق، لأن المقصود ليس شخصا واحدا، إنما المقصود صنفا، والصنف يشمل أنواعا، لذلك قال لا يقدرون. لكن هناك احتمال آخر، احتمال أنه المرائي عمله لا يقدر عليه بالمكز، والذي لا يقلنا قبل قليل لهم نوع آخر، الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يقدر على، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في حال الكافرين، فلعله والله أعلم يكون للأحوال، للمرائي لا يقدر والكافر لا يقدر، وهكذا من شابههم، ولذلك جاء الجمع بلا يقدرون، وما ذكره المصنف محتمل له وجهه، يعني ليس خطأ على شيء، على شيء مما كسبوا عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، شيء نكرة في سياق النفي، لا يقدرون، فمعناه أي شيء في العموم، لا كثير ولا قليل، كله يذهب، أعوذ بالله، مما كسبوا أي من الذي اكتسبوا، كسبوا عملوا، فسره المصنف عملوا، هو وإن كان السياق في النفقات والصدقات إلى أنه عمم أن كسب هؤلاء الصنف المقترن بالرياء سواء كان من صدقات أو غيرها من الأعمال، الكفار والمراؤون هذا حال، لا يقدرون على شيء مما عملوا من مما هو يظن أنه عمل صالح، أي لا يجدون ثوابا له في الآخرة، ثم قال كما لا يوجد على الصفوان الصفا شيء من التراب الذي كان عليه، لأن المطر الوابل غسله، ذهب الماء لذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين، تذيل الآية بلا يهدي القوم الكافرين، إما أنه لا يهديهم يوم القيامة وهذا صحيح لأنه لا يهديهم، كذلك في الدنيا لو قال قائل كيف ذيل بهذا كيف لا يهديهم ورأينا أن كثيرا من الكفار هداهم الله اهتدوا، واضح من المراد به في ما يتعلق بعملهم بالآية. لو قال قائل لماذا ما قبل عملهم، قال لأنهم قوم كافرون، أما المرائي فكفوا شركه شرك ريع، وأما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فكفر، كيف يهديه الله؟ ما يستحق الهداية ولا يهديه لإصلاح العمل لأنه لا زال على حال الكفر. أما المؤمنون قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم، إنه قال إيش؟ لا يهدي لا يوفق إلى لا يزين له الإخلاص، بل يتسلط عليه الشياطين فيحب الرياء دائما، أعوذ بالله، فتذهب أعماله، تجد ينفق ويذهب، ينفق ويؤذي، يتصدق أول الأمر يريد وجه الله ثم يلحقه بأذى، نعوذ بالله. المثال الذي بعده يعني كذلك لكنه يكون إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا راسخا ورزقا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الترغيب